الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المجلس 19 من مجالس شرح كتاب التوضيح المعتبر للإمام الحافظ الشمس السخاوي عليه رحمة الله. احنا ذكرنا في المرات السابقة، وصلنا صفحة 85، آخر الكلام كان في الأحكام التكليفية التي ذكرها السخاوي، وقلنا أن هذا من علوم أصول الفقه. اليوم في البداية هو يكمل يعني شيئا من هذا أيضا يتصل بأصول الفقه، وطبعا هذه الأشياء خارجة عن علم المصطلح، كان يذكرها للفائدة يعني، ولا اتصال من بعيد بالحديث والمصطلح، لكن ليست من صلب العلم. صفحة 85، اقرأ كده يا مجدي. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة متعلقاتها أي الأحكام من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين فأكثر من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد ما عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر كالعام والخاص، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله ضد المبهم، والمجمل وهو ما لم يفهم المراد منه وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره ضد المفصل، زاد الناظم والمؤول وما أتى فيه تأول المجمل. شوف الكلمة التأول دي صحيح فيها اللي موجودة في المخطوط تأويل، تجعلها تأويل، ما أتى فيه تأويل المجمل والمؤول ما أتى فيه تأويل المجمل، ومعرفة التراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ والضبط، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه أي في معناه، وغير ذلك مما زاد على الماء والإطالة بكله خروج عن المقصود. وأخصر المقدمات في أصول الفقه محصلة لأصل الغرض. نعم، طبعا هو مازال يتكلم عن بعض المباحث التي توجد في كتب أصول الفقه، ولا اتصال من بعيد بعلمنا علم مصطلح الحديث. فيقول بعد أن ذكر الأحكام، قال: ومعرفة متعلقاتها أي الأحكام من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد. إن في حاجة اسمها الخاص، الخاص كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، إن اللفظ ده موجود لمعنى واحد لا يشمل غيره، كأن تقول زيد هذا على الشخص الفلاني خاص به، تمام؟ وهذا الخاص لا إشكال فيه، الأمور فيه واضحة، لأنه حكم خاص بشيء معين ولا إشكال فيه ولا اختلاف، والمعنى يكون فيه قطعي، يعني المعنى قطعي لا يصار إلى معنى آخر، كقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب الثلاثة دي ممكن واحد يقول لا ده هم أربعة أو اثنين، ده معنى خاص، ده خاص، العدد هنا لفظ خاص لا يصار إلى إيه؟ إلى غيره. وبعد ذلك يقول العام هو ما دل على شيئين فأكثر من جهة واحدة، العام يعني الشامل المتعدد، قد يدل على أكثر من شيئين أيضا، وهو لفظ يستغرق كل ما يصلح له زي الرجال مثلا، لفظ الرجال تستغرق يعني يشمل كل ما يصح أن يكون رجلا، تمام. والعام ده يقولون أن هناك عام أريد به العام، يعني عام مقصود منه كل الألفاظ أو المسميات أو الأشياء التي تقع تحت هذا اللفظ. كمثلا قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الدابة هنا تعم جميع الدواب، عام أريد به العام. لكن في عام أريد به خاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا المفروض أن هو عام، لكن أريد به هنا لفظ خاص وهو اليهود، الذين قال لهم اليهود إن الناس يعني مشرك مكة. فشوف هنا الناس هنا مع أنها أصلا عام إلا أنها هنا خاصة طائفة معينة، والناس هنا غير الناس هنا، ده اسمه عام أريد به الإيه؟ الخاص. على إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. مش دول الرسول؟ مش ولا اليهود؟ الذين قال لهم الناس، الذين هنا لهم الصحابة. أوه. اليهود قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طب خد بالك يعني. لا دي آية. الآية. وعزّ الشيخ الناس موجه للرسول. وعزّ أرفع أن اليهود هم المشركين. أهل الرسول. مش مؤهل الرسول والصحابة مع بعض. طب خد بالك. قال والمطلق هو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. المطلق إن المعنى يأتي كقول الله تعالى فتحرير رقبة، يبقى هنا الرقبة مطلقة، تاخد بالك أي رقبة بقى. فما دلش المطلق هنا على معنى واحد ولا تعين ولا قيد، لكن المقيد إن يأتي صفة تقيد المطلق ده فتحرير رقبة مؤمنة. فعشان كده بيحملوا المطلق على المقيد، ان يكون الرقبة اللي بتخرج في الكفارات تكون مؤمنة، مع ان في بعض الايات تحرير رقبة فقط، لكن مؤمنة هنا قيدت ايه المطلق اللي موجود في الايات الاخرى. قال والمقيد هو ما دل على معنى مع اشتراط اخر، يعني دل على معنى مع اشتراط الايمان، هنا دل على الرقبة مع اشتراط ايه الايمان، ده المقيد يعني قيد المسألة. والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان الى غيره، يعني الكلام واضح ومفصل لم يفتقر الى شيء اخر يفسر ايه هذا المعنى. والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله ضد المبهم، المبهم اللي هو غير مفسر، والمفسر اللي هو ايه ورد البيان منه في المدلول بتاعه ان هو المقصود منه ايه. والمجمل هو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، شيء مجمل لازم حاجة إيه تفصله، ده ضد المفصل. زاد الناظم، الناظم طبعا اللي هو ابن العماد الشافعي، والمؤول ما أتى فيه تأويل المجمل، يعني تفسير الإيه المجمل. طبعا كل الكلام ده ليس من مباحث الاصطلاح أو الإسناد، إنما هو خاص بأصول الفقه عشان نفهم الأحاديث ونحمل الأحاديث على الوجه الصحيح. لازم اللي بيتكلم في شروح الأحاديث يكون فاهم هذا الكلام، لأن الإسناد والمتن، فهم المتن بيتعلق بعلم أصول الفقه عشان الواحد يفهم مقصود ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مثلا الآية عندنا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يبقى الثلاثة ده خاص ولا عام؟ خاص، ما ينفعش يعم كل الأعداد، ده هو عدد ما فيش بقى إشكال فيه، كلام واضح عند العلماء. قال ومعرفة التراجيح جمع ترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ والضبط، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه. يبقى احنا دلوقتي لما بيحصل اختلاف بين الرواة، مش ذكرنا ان علم مختلف الحديث اذا حدث اختلاف بين حديثين صحيحين ظاهرهما التعارض، في اختلاف بين ايه بين الاثنين، كما قلنا لا عدوى مع حديث فر من المجزوم فرارك من الاسد، تمام. فلو افترضنا ان احنا خلاص جينا نجمع بين المفهوم لهذا الحديث وبين مفهوم الحديث الآخر تعذر الجمع. لا نستطيع حمل العام على الخاص ولا المطلق على المقيد، ولا نستطيع القول بالنسخ ولا شيء، فنضطر احنا ايه بعد ما يتعذر هذا الجمع نرجح. طب كيف الترجيح؟ في مرجحات كثيرة. حتى الإمام أبو بكر الحازمي رحمة الله عليه في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر 50 وجها للترجيح. الآثار كلمة الآثار هنا تعم الايه؟ الحديث المرفوع والموقوف وغيره. لا الأثر، الأثر. فذكر 50 وجها عشان ترجح بين حديثين، خلاص لازم واحد فيهم يبقى راجح. من ضمن هذه الأوجه طبعا ذكر 50، احنا نذكر بعضها عشان نفهم. يعني اولا كثرة العدد، ان هذا الحديث رواه عدد كثير وهذا رواه قلة، فنرجح الكثرة على القلة. نرجح ايضا بالأتقن والأحفظ، هذا حديث رواه الأئمة الحفاظ كشعبة والسفيانين وغيرهما، وهذا رواه شيوخ عاديون ليسوا في الدرجة من الإتقان والحفظ، فنرجح بالإيه؟ بالإتقان والحفظ. ده من المرجحات. أيضا بالعدالة، هذا راوي روى الحديث متفق على عدالته، وده راوي مختلف في عدالته، بعضهم يعدله بعضهم إيه؟ يضعفه، فنرجح الإيه؟ اللي هو المتفق على عدالته. أيضا الترجيح بزمان التحمل، يعني هذا الراوي سمع هذا الحديث حال الكبر وهو بالغ، وهذا سمعه وهو صغير، فنرجح سماع البالغ على الصغير. دي من المرجحات. أيضا التحديث والقراءة، هذا قال سمعته أو حدثنا، وهذا قال قرئ على الشيخ أخذه عرضا، فنرجح السماع على القراءة كما ذكرنا في طرق التحمل. أيضا الترجيح أن يقول هذا سمعت أو قرئ، وهذا أخذه إجازة مناولة أو كتابة ناوله الشيخ وقال حدث به، أو وجده في كتاب فلان وعرف خطه. طبعا مرجح السماع اللي هو أعلى درجات التحمل والرواية على إيه؟ على غيره. دي من المرجحات. أيضا نرجح حديث الراوي الذي باشر الحديث بنفسه على الراوي الذي حكي له، يعني الصحابي بيحكي حاجة شافها من النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي الثاني بيحكي حديث يختلف معه عن صحابي آخر، فالشاهد الحديث وباشره أولى ممن حكي له، لأن ممكن الآخر يفهم الكلام إيه؟ على غير وجهه. أيضا نرجح حديث صاحب القضية ونجعله أولى، يعني مثلا عندما تكلم الصحابي عن نفسه سألت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا فقال لي كذا، تأخذ بالك، وصحابي آخر يروي هذا السؤال عن هذا الصحابي، فنرجح حديث صاحب القضية اللي هو تكلم عن مشكلته وقضيته في الحديث، لأنه يكون أحفظ من غير الذي يحكي هذا. أيضا نرجح حديث الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث الصحابة الكبار مرجح على غيرهم. أيضا نرجح بالأكثر ملازمة، اختلف مثلا اثنان من أصحاب الزهري عن الزهري، حدث اختلاف، بعضهم روى عن الزهري موصولا والآخر روى عن الزهري مرسلا، فنرجح بكثرة الملازمة ان ده لازم الزهري كثيرا، وده يعني خد من الزهري اقل من هذا، فنرجح الاكثر ملازمة على ايه؟ على غيره. دي من المرجحات. ايضا نرجح بالسماع من مشايخ البلد، يعني هذا الحديث مثلا كوفي مخرجه من الكوفة، فنرجح من سمعه من مشايخ الكوفة، اما الاخر قد يسمعه من اخرين عن مشايخ الكوفة او يسمعه من اخرين، فنرجح ايه؟ السماع من مشايخ البلد. ايضا نرجح تعدد المخارج، حديث له مخارج كثيرة وطرق كثيرة، نرجحه على ما له مخرج واحد او طريق ايه؟ واحد. يرجحون ايضا الحديث المدني على غيره، شوف القرينة دي أو طريقة الترجيح دي، الحديث المدني الذي رواته مدنيون للإمام مالك عن نافع بن عمر يرجحونه على غيره. لماذا؟ لأن المدينة دار الهجرة وكان فيها المهاجرون والأنصار، فالحديث يكون أثبت من هذه الناحية. أيضا يرجحون من كان التدليس في بلده أقل، يعني معروف الكوفة كان التدليس فيها فاشيا، يحدثون عن غيرهم ويسقطون هذا. لا بغض النظر عن مسألة الشيعة، نتكلم على الكوفيون معروفين بالتدليس. فكان انت لما تشوف حديث كوفي واخر بصري، فانت الحديث الكوفي لما يبقى معنعن تخشى ان يكون مدلسا، لان التدليس كان عندهم فاشيا. البصرة كان فيها تدليس لكن اقل من الكوفة، واخد بالك؟ يبقى دي برضو مرجحات، اذا تعرض هذا مع هذا كوفي ومع بصري في النهاية نجد ان الكوفي التدليس احتمال يكون اكتر من البصري، فنرجح الكوفي على ايه؟ على البصري. دي مرجحات كثيرة ذكرها الحزيمي رحمه الله عليه، وهي يعني في حوالي 20 صفحة ولا حاجة لمن اراد ان يقرأها ويراجعها ليتعلم هذا. فيقول السخاوي ابن الملقن، يعني اولا يقول: معرفة التراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ والضبط، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه. يعني الرواة مستويين في العدد والضبط في الحفظ والضبط، فنرجح بالإيه؟ بالعدد. قال: أي في معناه وغير ذلك مما زاد على المئة. يعني أريد أن ينبه السخاوي أن بعضهم أوصل هذه المرجحات إلى إيه؟ إلى مئة مرجح. والإطالة بكله خروج عن المقصود، يعني أقول لك نحن نتكلم في ده لا نطول فيه لأنه خروج عن منهج المصطلح. وأقصر المقدمات في أصول الفقه محصلة لأصل الغرض، يعني اللي عايز يقرأ أي كتاب يتكلم عن أصول الفقه المقدمات، طبعا من أفضل الكتب يعني المصنفة في أصول الفقه كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، يراد يعني أنه يتعرف على معنى العام والخاص والمطلق وغير هذا. نعم. قبل ما يموت في حجة الوداع كان تقريبا معروف الصحابة يعني زاد عن 100,000. نعم، هيأتي معنا في معرفة الصحابة الآن. طب الله، نعم. السؤال بس، هم كلهم سمعوا صلى الله عليه وسلم ونقلوا عنه، ولا في ناس أصلا كان ضعيفة الحفظ وما داش في النقل وكذا؟ يعني أنا أذكر لك إن شاء الله. اقرأ معرفة وراثيخه ومن شيوخه. والمحدث هو المرشد، والمحدث هو المرشد. معرفة الصحابة وأتباعهم مما يتوصل به للمرسل والمضاف للصحابي. نعم. طيب، وبعد ذلك يدخل في علم آخر من علوم مصطلح الحديث أو من علوم الحديث، ومعرفة الناسخ والمنسوخ. إيه معنى النسخ؟ النسخ في اللغة معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الشمس الظل. ويأتي النسخ بمعنى النقل، نسخت الكتاب أي نقلته، ده معنى النسخ. فالنسخ في اصطلاح العلماء هو أن الشرع يأتي بحكم متأخر يرفع حكما متقدما، يعني حكم شرعي موجود فيأتي حكم بعده يلغي هذا الحكم القديم ويرفعه. طب كيف نعرف النسخ؟ يعرف بطرق، منها أن ينص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يأمر بشيء صلى الله عليه وسلم ثم ينهى عنه، ها؟ أو ينهى عن شيء ثم يأمر به. نعم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ده نهيه، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى هذا الأمر الجديد ألا فزوروها نسخ الإيه؟ القديم اللي هو النهي. تمام. وممكن النسخ يعرف بكلام صحابي، ان الصحابي يذكر ان في نسخ، مش شرط بلفظ النسخ. يعني عادة في كتب المصطلح يذكرون هذا المثال، حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في بداية الإسلام كان عندنا أمر بأن يتوضأ العبد إذا أكل أو شرب شيئا مسته النار، تشرب كوباية شاي كده وضوءك انتقض، تأكل أي شيء مسيته النار وضوءك انتقض، ده كان في بداية الإسلام. وفي الأحاديث المشهورة الوضوء مما مست النار في البخاري ومسلم في هذه الأبواب. لكن بعد ذلك جاءت الرخصة بإباحة أو بعدم الوضوء مما مست إيه؟ النار. فالعلماء قالوا أن كلام جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن في تعليق على هذا المثال أنه لا يصلح، لأن جابر رضي الله عنه لم يرد أن يحكي أنه يقصد النسخ، لأنه حكى حكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى وبعد ذلك أكل شيئا ثم لم يتوضأ، فهو يقصد أن آخر أمر فعله أنه لم يتوضأ مما مسته النار، يعني لم يقصد إيه مسألة النسخ، وده يعني فيه فائدة. يعرف أيضا النسخ بالتاريخ، بالتاريخ يعني يذكر حديث معين يعرف تاريخه، فيأتي حديث آخر يلغي هذا الحكم الوارد في الحديث الأول، ويعرف أن تاريخه متأخر عن إيه؟ عن الأول. زي حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يعني معنى الحديث أن اللي بيحتجم بفض الدم وإخراج الدم ده يفطر، تمام؟ مع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، طب أخذ بالك. فقالوا أن الحديث الأول كان في يوم الفتح في زمان فتح مكة، الحديث الآخر كان في حجة الوداع، فالتاني ده إيه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل أن هذا نسخ هذا. في حاجة مطلق أبلغ اللي هي لما كان نصف الحصان في غزوة خيبر كمباح وكده. نعم مسألة جميلة، مسألة المتعة ومسألة تحريم لحوم الحمر الإنسية في غزوة خيبر وهكذا، ده أيضا من ضمن هذا. فده بهذا يعرف الإيه النسخ، أو أن يرد إجماع على النسخ. يعني عندنا حديث من شرب الخمرة فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، يعني شرب مرة يجلد، شرب مرة ثانية يجلد، شرب الثالثة يجلد، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث أجمع العلماء على أنه منسوخ وعلى أنه لا يقتل في الرابعة. فعرفنا منين؟ لأن النسخ هذا عرف من الإجماع، والإجماع لا يدل على الإجماع يدل على النسخ. خلي بالك الإجماع يدل على النسخ، لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، يعني فعش يكون حديث موجود وبعد كده العلماء يتركونه بإجماع، نقول لك ده الإجماع هم نسخ الحديث، ما ينفعش، تاخد بالك. ولا إن الإجماع دوت يأتي بعده إجماع آخر ينسخه، لا. لكن الإجماع مجرد دليل على وجود حاجة نسخت هذا الحديث نحن لا نعلمها. يعني في كده معنى الكلام إيه؟ إن في حديث لم نعلمه وطريق لنعلمه فيه دليل على هذا النسخ، فدل عليه الإجماع. يعني الإجماع في حد ذاته ليس ناسخا، إنما يدل فقط على وجود ناسخ لا نعلمه، على وجود ناسخ إيه؟ لا نعلمه نحن. هو كده مش الاجماع في حديث مثلا، مش خلينا نعمل بيه اللي هو في الرابعه، ما احنا لا نعمل بيه، هذا حديث لا يعمل به لانه منسوخ ملغي، لانه في الرابعه لا يقتل، تمام. ده طرق معرفه الايه الناسخ والمنسوخ. طبعا من الكتب المهمه في مساله الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، وطبعا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار لابي بكر الحازمي اللي احنا نقلنا منه بعض اوجه الترجيح. معنى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لما أكلوا ما أكلوا يعني وشرب بس ما توضاش، معنى الحديث يعني معنى الحديث إن هم سمعوا النبي عليه الصلاة في بدء الأمر يقول الوضوء مما مست النار، من أكل أو شرب شيئا مسته النار فقد انتقض وضوء، يلزمك توضى تاني حتى تصلي. لكن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في آخر أمره وهو متوضئ وأكل شيئا من القدر، نهس نهسة من اللحم، ودي مسافة النار هي ده القدر بيغلي، ثم أذن للصلاة وصلى ولم يتوضأ. فهذا طبعا بإضافة إلى أمور أخرى أدلة أخرى في هذه المسألة، فهذا يدل على أنها إيه هذا الأمر مع أدلة أخرى إيه منسوخ. قال ومعرفة الصحابة وأتباعهم، علم آخر من أنواع علوم الحديث وهو علم معرفة الصحابة. من هو الصحابي؟ طبعا العلماء بقى ذكروا تعريفات متعددة للصحابي، من أرجح هذه التعريفات لعله يعني أجمعها التعريف الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وذكره في النزهة، وهو أن الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا التعبير باللقية هنا يجمع كلام العلماء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من قال من رأى النبي اعترض عليه لمن كان أعمى ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أم مكتوم، تأخذ بالك. فكلمة لقي أفضل أفضل وأجمع في التعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد يلقاه حال كفره ولم يلقه بعد ذلك، كمن كالتنوخي رسول هرقل. التنوخي هذا واسمه التنوخي مش التنوخي، لأن التنوخ دي قبائل عربية نصرانية معروفة اسمها تنوخ، فالتنوخي هذا كالرسول هرقل للنبي عليه الصلاة والسلام، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن مؤمنا به وأسلم بعد ذلك فكان من التابعين، لم يكن من الصحابة لأنه لم يلقه حال الإيمان. فشوف التعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، عشان نخرج مين؟ جماعة اللي ارتدوا وماتوا على الردة، ها؟ نعم، ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح، حتى لو ارتد ثم آمن لكن أهم حاجة يموت على إيه؟ على الإيمان والإسلام. طبعا زي طويحة بن خويلد الأسد رضي الله عنه صحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم أسلم مرة أخرى وحسن إسلامه فحكم له بالصحبة، وذكره العلماء في كتب الصحابة. والأشعث ابن قيس أيضا نفس الكلام، وهكذا. يبقى ده التعريف بتاع إيه؟ بتاع الصحابي. طيب الصحابة هؤلاء اختلف في عددهم، أشهر قول هو قول أبي زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمة الله عليه العالم الحافظ الناقد الكبير، قال أنه صلى الله عليه وسلم قبض عن 114,000 من الصحابة، 114,000 صحابي، وهم دول في الغالب اللي كانوا في حجة إيه؟ الوداع، لأن حتى الصحابي اللي هو أول مرة يأتي من البادية من الأعراب وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من بعيد وهو يخطب حجة الوداع، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحتسب له الصحبة. وفي بعض الصحابة الذين لهم رواية واحدة كأبي رمسة، هذا روى حديث لا يجني والد على ولده، سمعوا في خطبة الوداع، انت واخد بالك، وصحابة كثيرين بهذا سمعوا، وهذا حديث روى من طريق غير واحد من الصحابة ظني كأسامة بن شريك وغيره. هؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرة واحدة وما شافوش تاني، واخد بالك، فقبلت ايه احاديثهم. فدرى عدد الصحابة وهو مختلف في هذا العدد، وهم كلهم بيروا لم يروي كلهم، في صحابة لم يروا قط يعني، سمعوا بس سمعوا لم يروي هكذا. في حد منهم كان ضعيف الرواية؟ لا، هو الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل له، تمام، لكن الصحابي لو روى شيء يخالف به ما رواه غيره من كبار الصحابة مثلا فيقال أنه واهم في هذا ولا حرج في ذلك يعني. فمعرفة الصحابة طبعا العلماء صنفوا في الصحابة عشان نعرف الصحابة اللي بيروا الأحاديث. فبينهم من صنف الصحابة في كتب مسندة، مسندة يعني تذكر الأسانيد إلى الصحابي الذي يذكرونه في الصحبة، منها كتاب الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، منها كتاب معرفة الصحابة لابن مندف، منها كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني رحمة الله عليهم جميعا. وفي كتب زي الاستيعاب لابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر المالكي رحمة الله عليه. في كتاب أسد الغابة وهذا لابن الأثير، في كتاب الإصابة وهذا لابن حجر. كل هذه الكتب ذكرت إيه؟ الصحابة مرتبة، يعني منهم من يذكر مرتبة حروف المعجم عشان تستطيع أن تصل إلى الصحابة، ومنهم من يجعل الصحابة على طبقات، يعني طبقات لأن الصحابة كلهم مش حاجة واحدة، يقسمهم أقسام وطبقات، فاجعل مثلا العشر مبشرين في طبقة ثم يتلوهم بعد ذلك غيره من الصحابة. فحتى الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم جعل الصحابة 12 طبقة، 12 طبقة، 12 إيه؟ طبقة. فأخذ بالك ابن سعد مثلا جعل الصحابة 5 طبقات، فدي طبقات الإيه؟ الصحابة. لكن كيف نعرف الصحبة؟ تعرف الصحبة عن طريق التواتر، التواتر يعني أبو بكر الصديق متواتر أنه صحابي، جاء من طرق بالألوف ذكر أبو بكر أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة، عن طريق الشهرة ودي أقل من التواتر زي عكاشة بن محصن. تأخذ بالك يعرف الصحابي عن طريق صحابي آخر، صحابي معروف يذكر اسم رجلا اسم رجل آخر يدل أنه إيه؟ صحابي. أو يعرف الصحابي بذكر ثقة من التابعين له، أن واحد من ثقات التابعين يقول مثلا قابلت فلانا الصحابي، فيعرف له ده إيه؟ صحابي، لكن يكون التابعي ده ثق حتى لا يكون يكذب. أو يعرف الصحابي أن الرجل الثقة العدل يذكر أنه من الصحابة مع إمكان الدعوة، يعني يقول أنا من الصحابة، أو لا يقول هذا نصا لما يقول قابلت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو كده الأصحابي، لكن يكون هو ثقة ودعواه ممكنة. ليه يعني دعواه ممكنة؟ يعني مثلا كان في واحد أتى بعد سنة 600 من الهجرة، سنة إيه؟ 600 من الهجرة، اسمه رتن الهندي، رتن الهندي، ادعى أنه صحابي، ادعى أنه صحابي، جزاك الله خير، ادعى أنه صحابي. طبعا هذا كما قال الزهبي في ميزان الاعتدال، هذا شيخ دجال جاي بعد سنة 600 من الهجرة، تقول أنا صحابي؟ وأصلا آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واسلة الليثي، مات سنة 106 أو غيرها أو 109، ما في صحابة تاني أصلا. تيجي أنت بعد سنة 600 تقول أنا صحابي؟ ليه أنت عايز بقى 1000 سنة ولا إيه؟ ده شيخ دجال يعني كذاب عليه من الله ما يستحق، فده دعواه غير ممكنة. فلو جه واحد مثلا في سنة 120 من الهجرة وادعى الصحبة يكذب، لأن آخر الصحابة معروف عامر بن واسلة الليثي في سنة 106-109 على خلاف وغير هذا، تاخد بالك؟ فمنفعش هو يدعي الصحبة. فلازم شرطين في ادعاء الرجل على نفسه بالصحبة، أن يكون ثقة أصلا وأن تكون دعوة إيه؟ ممكنة غير مستحيلة. تمام؟ ده الكلام في معرفة الصحابة. والتابعين، من هو التابعي؟ نفس التعريف بتاع الصحابي كده، تؤلفه على نفس المعنى، من لقي الصحابي ها وهو مؤمن ومات على ذلك، ده تعريف ايه؟ التابعي، انه لقي الصحابي ومات على ذلك. وبعضهم يقول من لقي من صاحب النبي، او من لقي الصحابة خلاص، او من رأى الصحابة، بعضهم يعبر بالرؤية، بعضهم بيشترط هو يكون سمع من الصحابي، وبعضهم يرى صحابة ولا يسمع منهم، وهكذا. التابعين هؤلاء الإمام مسلم ذكرهم في 3 طبقات، عندنا التابعين ها وأتباع التابعين برضه وهكذا، عندنا التابعي الكبير والتابعي الوسط والتابعي الصغير، واخد بالك؟ التابعي اللي هو قابل جماعة من الصحابة كثيرين ده تابعي كبير زي سعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين وهكذا. ابن سعد جعل التابعين 4 طبقات مثلا، الحاكم جعلهم 15 طبقة. يعني برضو العلماء بيقسمهم على حسب حيثيات معينة عند أهل العلم. هناك طائفة من التابعين اسمهم المخضرمون. المخضرم في اللغة من قطع عن نظرائه. يعني ايه المخضرمون؟ هؤلاء هم، لا، المخضرم الذي قطع عن نظرائه يعني قل نظرائه، ملوش نظير او شبيه الا قليلا. فالمخضرمون هم من عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام لكنهم وأسلموا لكن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. زي مين؟ أبو عثمان النهدي، عاش في أيام الجاهلية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وكل ده في مكان بعيد لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلقاه. ذات متابعي مخضرم، منهم مثلا الأسود بن يزيد النخعي، أبو ساسان حضين بن المنذر، هؤلاء تابعون مخضرمون كبراء. تمام؟ نعم. النجاشي تابعي، والنجاشي تابعي إن هو ما شافش النبي أصلا. نعم. نعم. التابعين الصحابة اللي هم رأوا الصحابة ولقوهم. بعد كده أتباع التابعين اللي هم أتباع التابعين بس. الذين قابلوا التابعين وأخذوا منهم. بعد كده أتباع التابعين. بعد كده عندنا القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. تمام؟ فدول معنى الأتباع اللي هم التابعين. طبعا اشتقاق لفظ الأتباع ده موجود في القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. تمام؟ وإن كان طبعا هذا المعنى يشمل كل من اتبعهم إلى يوم القيامة بإحسان، بهذا القيد بإحسان. ده معنى الكلام على التابعين. قال السخاوي: مما يتوصل به للمرسل والمضاف للصحابي. طبعا لما نعرف الصحابي والتابعي نقدر نعرف المراسيل. تمام؟ لما أنا عارف إن قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لما يكون عندي علم بمعرفة الصحابة، لو ده صحابي يبقى الحديث مسند، لو ده طلع تابعي يبقى الحديث مرسل. يبقى نعرف المرسل عن طريق معرفة الصحابة والتابعين، والمضاف إلى الصحابي والمضاف للتابعي. قال فلان كذا من غير ما يعلقه عليه السلام، يبقى ده لو عرفت انه صحابي موقوف طلع تابعي يبقى مقطوع، يبقى ده نعرف به هذا الأمر. قال: ومعرفة من روى من الأكابر عن الأصاغر. معرفة من روى من الأكابر عن الأصاغر ده نوع مهم وعلم جديد من علوم الحديث. معرفة من روى من ماذا؟ ركز معي، من الأكابر عن الأصاغر. شوف بقى، طبعا الأصل وبيسموها الجادة، الجادة يعني الأصل يعني يروي الصغير عن كبير. تمام؟ لكن هنا عندنا نوع مهم جدا تعرفه حتى تفهم الأسانيد، هو من روى من الأكابر عن الأصاغر. إيه معنى الكلام؟ يقول: المفيد رفع توهم القلب. يعني إيه الكلام ده؟ حد يفسر لي يعني إيه قوله المفيد رفع توهم القلب؟ المسند أو المتن الصحيح مثل، يعني مش في أي شكل المتن غلط. يعني إيه برضه؟ يعني الرواية دي تبقى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كلام مرسل يعني لأي حد. احنا خدنا القلب في الاسناد والقلب في المتن. يحصل القلب يعني ايه؟ ان يحدث ابدال في الاسناد. كان يكون الاسناد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي من يقول نافع عن مالك عن ابن عمر، عمل قلب في الاسناد. او قلب في المتن كما في حديث 7 يظلهم يوم لا ظل الا ظله بعضهم وشريك، قال: فلا تعلم شماله فلا تعلم يمينه ما انفقت شماله. عمل قلب في المتن. فانت لما تبقى عارف علم معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر لما يجي لك حديث فيه إسناد فيه الزهري عن مالك غلط. انت تقول ايه الراوي غلط؟ الراوي ايه غلط، لان المفروض ان مالك هو اللي بيروي عن مين؟ الزهري. عن الزهري، لكن لابد ان تعلم انه قد روى الزهري عن مالك ايضا، ده اللي هو رواية الأكابر عن الأصاغر. فانت لا تتوهم القلب الا ان تأتي بدليل، ان ممكن ده يكون مما رواه الزهري فعلا عن مالك، لكن مش اول ما تشوفه تقول لا ده حصل قلب في الاسناد. واخد بالك؟ توهم القلب يعني. القلب في الاسناد. يعني يظن البعض ان هي ايه توهم القلب اللي هو المضغ اللي في الانسان ده. طيب هو كده لما انا اشوف الاسناد فيه الزهري عن مالك ما اروحش على طول اقول الاسناد ايه مقلوب، لا اصبر كده لما اشوف الروايه دي صح من روايات الزهري عن مالك ولا لا. دي اسمها الاكابر عن ايه؟ على الاصاغر. فقد يروي الاقدم عن الاحدث اللي هو الزهري طبقته اعلى من طبقه مالك، يروي عن مالك اللي هو اقل منه في الطبقه، وقد يروي الاعلم عن من هو اقل منه علما، كما روى مالك عن عبد الله بن دينار. مالك طبعا اعلم من عبد الله بن دينار، لكن مالك روى عن مين؟ هو ازاي روى عنه؟ يعني ما كانش عارف الحديث العلم، يعني شيخه اخذ منه، اخذ منه هذا الحديث. مالك عن عبد الله بن دينار، او يروي احمد بن حنبل رضي الله عنه واسحاق بن راهوي عن عبيد الله بن موسى، وهما الاثنين اعلم من عبيد الله بن موسى، فدي اسمها روايه اكابر عن ايه؟ عن اصابر. او يروي الأسن اللي هو صاحب السن الكبير عمن هو أصغر منه في السن، مش في الطبقة بقى، في السن، كما روى الخطيب البغدادي رحمة الله عليه عن ابن ماكولة، وكما روى عبد الغني الحافظ، عبد الغني بن سعيد الحافظ عن الصوري، مع أن ده أعلم، مع أن ده أسن منه وأكبر، روى عن من هو أصغر منه. ورواية الأكابر عن الأصغر دي كما قلنا أنها إيه؟ موجودة، لكن موجود فيها ما هو أبلغ من ذلك، رواية النبي عن الصحابة، حديث الجساسة، حديث الجساسة، حديث تميم الداري خرج مع ناس قبل ما يسلم وفي سفينة راحت على جزيرة لقوا جساسة دابة كده أهلة من الشعر، شعرها كبير، دلتهم على مكان المسيح الدجال، والحديث معروف في صحيح مسلم. فسيدنا تميم الداري حكى للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حكى للصحابة في المسجد وقال لهم تميم الداري هو اللي حدثني تميم الداري أو أخبرني. فدي رواية الأكابر عن إيه؟ عن الأصاغر. قال عن تميم الداري والأذان وغيره عن الصديق، يعني يقول ابن الملقن إن أو السخاوي بيفسر كلام ابن الملقن إن رواية النبي عن الصديق اللي هو أبو بكر رضي الله عنه اللي هو حديث الأذان، لكن هذا ليس بصحيح، إنما روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا عمن؟ عبد الله بن يزيد ابن عبد ربه، عبد الله بن يزيد ابن من؟ ابن عبد ربه اللي هو الصحابي الذي روى حديث الأذان، إنه شاف الرؤية الأذان لما كان ناقوس النصارى أو بوق اليهود، فهو شاف إيه ملك أتاه وقال له قل الله أكبر الله أكبر، فراح قال النبي عصام، والنبي عصام إيه ذكر ذلك، فبيعتبر رواية الأكابر عمن؟ الأصاغر. واخد بالك؟ قال وعن غيرهما كعن الفاروق منقبة للصديق. ورد في حديث ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حديث هذا في الغالب لا يصح، موجود في مسند الديلمي واسناده يعني حتى ابن كثير في كتاب مسند الفاروق، عامل كتاب مسند خاص باحاديث سيدنا عمر المسندة، فيعني قال ان كان هذا محفوظا، محفوظا يعني ايه؟ يعني صحيحا غير شاذ. أول الأغلب أن هذا الحديث يعني تتبعنا إسناده تجده فيه أنه منكر والله أعلم. النبي عصم قال حدثني عمر، حدثني عمر أنه ما سابق الصديق أو ما سابق أبا بكر في شيء إلا سبقه، إلا أبو بكر يسبق عمر. فالنبي عصم يقول إيه حدثني عمر، رواية أكابر عن إيه؟ عن أصاغر. ده مثال يعني. قال ويلقب أيضا هذا النوع من علوم الحديث يلقب أيضا برواية المفضول برواية الفاضل عن المفضول رواية الفاضل اللي هو الأكثر فضلا يعني عن المفضول الأقل فضلا تمام. قال ومنه مما هو أخص يعني هذا النوع في نوع أخص داخله يعني وفيه شيء خاص هو رواية الشيخ عن التلميذ رواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري الزهري اللي هو مين محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه متوفى 324 من الهجرة توفي رضي الله عنه قبل انقراض دولة بني أمية. فالشاهد طبعا توفي في زمان هشام بن عبد الملك. الشاهد ان الزهري يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من تلامذته ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ده اللي هو روى حديث الأعمال بالنيات اللي هو خرج منه الحديث إلى الدنيا تمام. قال ورواية ربيعة الرأي ربيعة الرأي ده هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ده شيخ الإمام مالك تمام خد بالك روى عن مالك شيوخ مالك كانوا يروون عن مالك فدي رواية أكبر عن أصاغر وبنسميها بالخصوص رواية الشيخ عن إيه عن التلميذ يروى عنه أنا حديثه يروى حديث لا يشترط أن يروى عنه حديثا لا يعرفه إنما قد أروى عنك هذا الحديث لأنني سمعته منك وأروها أيضا عن غيرك. طب ما أنا اللي قايله أصلا أنا الشيخ بتاعك المفروض أنا اللي قايله يعني لا هذا الحديث أنت لم تتفرد به لا سمعه من شيخي وسمعه من تلميذه وسمعه من غيره وتعدد الطرق أو لم يسمع إلا من هذا فروي عنه وهو ثقة عنده فروى عنه هذا الإيه الحديث الشيخ إيه قبل كده. نعم الشيخ لا يشترط أن يكون عارف كل المرويات لأن هو هذا الشيخ مثلا ربيع علم مالك شيئا سيدنا مالك تعلم من حد ومالك تعلم من آخر وربيع لم يلحق هذا الآخر أو لم يخرج ليلقى الشيخ الذي حدث مالك هذا الحديث وهكذا ده شيء طبيعي. قال ودونه معرفة رواية النظير من المجتهدين عن النظير كالثوري سفيان وأبي حنيفة النعمان يعني هو دلوقتي ممكن الأئمة المجتهدين يروون عن بعضهم لرواية النظير عن النظير المثل عن المثل يعني يروي الثوري وأبو حنيفة عن من؟ عن مالك حديث الأيم أحقه بنفسها من وليه فخدمته أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه الإمام الكبير إمام مذهب الأحناف وإمام الرأي وإمام ثقة لكنهم يضعفونه في الحديث ويشنعون عليه في ذلك لكن هو طبعا إمام جليل وفقيه قل أن تجد له نظيرا رضي الله عنه. فأبو حنيفة النعمان عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها الأيم اللي هي من التي مات زوجها يقال مات قيمها وطال تأيمها الأيم يعني اللي هي مات زوجها مات قيمها اللي كان قائم بشؤونها يعني وطال تأيمها ده معنى الأيم أحق بنفسها من وليها يعني هي اللي تختار من تزوج منه أحق من الولي بغير البكر البكر طبعا الولي هو اللي إيه برضوها برضو يقول هو أعلم من مصلحتها بخلاف الأيم اللي تزوجت وغير هذا. هذا الحديث أصلا سادت من طرق أخرى عشان حتى لا يقال يعني أن في أبو حنيفة وقد أبو حنيفة قد يضعفه البعض في الحديث لأنه أصلا سادت من طرق أخرى عن مالك رضي الله عنه بل هو في مسلم أصلا بس من غير طريق أبو حنيفة خد بالك. ولا ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء الآباء عن الأبناء المفيد رفع توهم التحريف يعني لما يروي الأب عن الابن فأنت إيه ممكن تقول لا ده هو هنا غلط حرف السند لا ارجع فقد يكون هذا من رواية الآباء عن الأبناء كما روى وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل موجود في الإسناد وهما الاثنان ثقتان وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل بن داود دي رواية كده برضو ده يرفع عنك توهم القلب أيضا عشان يكون هو إيه طلب الإسناد. ورواية المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي تاخد بالك. قال حد شوف حتى المعتمر بن سليمان عن أبيه قال أبوه حدثتني أنت عني. خد بالك بقى من دي، ده نوع من أنواع علم الحديث لسه يأتي معنا اسمه من حدث ونسي. حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة، الحسن البصري أيوب السختياني يروى عن الحسن ويح ويح فلان يعني معناها كلمة رحمة. الشاهد ان هنا سليمان المعتمر ابن سليمان يروي عن أبيه أن أباه قال حدثتني أنت عني وأنت ثقة فأنا أثق بما قلت لأن صار ناسي الحديث، تأخذ بالك ثم حدث ونسي، ده علم هيأتي معنا. لا ما هو فيه خلاف يعني وكلام كثير، لكن ده أصلا مقطوع من كلام الحسن ليس يرسل النبي عليه الصلاة والسلام. وكما روى حفص بن عمرو الدوري ابن عمر الدوري عن ابنه محمد بن حفص، ده برضو ابن الصلاح ذكر الكلام ده في كتابه علوم الحديث. خلي بالك بقى ده ابن الصلاح بيقول ان اكثر رواية جاءت فيها احاديث هي رواية حفص بن عمر الدوري عن ابنه محمد بن حفص بن عمر الدوري فيها 16 حديث، قال يعني لا نعلم ان احد روى عن ابنه اكثر من هذا من 16 ايه حديث. ابن الملقن بيضرب مثال كرواية العباس عن ابنه الفضل، العباس اللي هو من ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابنه الفضل ابن عباس اللي هو ابن عم النبي تمام. وكذا عن البحر عبد الله، برضو العباس روى عن ابنه عبد الله ابن عباس البحر، طبعا البحر العلمي يسمى البحر والحبر او الحبر لشدة علمه وسعة علمه رضي الله عنهم جميعا، دي رواية معروفة. قال وعكسه وهو الجادة، عكسه اللي هو ايه الجادة. اللي هو الاصل بقى اللي هو رواية الابناء عن الاباء دي هي الجادة اللي هي الاصل، الطريق كلمة الجادة عن الطريق الواضح ده الاصل او الطبيعي يعني رواية الابناء عن الاباء، لكن اللي احنا بنتكلم فيه الاباء عن ايه اللي هي الشيء اللي هو الغريب شوية. وكذا مما هو من الذي قبله رواية الام عن ولدها، رواية الام عن ولدها تاخد بالك، لكن هو السخاوي ضرب هنا برواية الأب عن ابنته كأنس رضي الله عنه روى عن ابنته أمينة، مش أمينة أمينة بنت أنس، قال حدثتني ابنتي أمينة أمينة أنه قد وجد لي من صلبي نحو 120. لما سيدنا أنس كبر جدا بنت تقول ده أنت أحفادك وصلوا 120. طبعا احنا لو نفتكر الحديث نبي عصم دعا لأمه أم سليم بإيه طول عمره بطول عمر له وكثرة المال وغير هذا، يعني هذا مما يذكره العلماء تمام. يقول ومعرفة المدبج، قال المدبج بضم اللي هي الميم المظلومة ثم مهملة، مهملة اللي هي ايه الدال مزال عشان لا تتوهم ان هي زال مش مذبج، المدبج مهملة يبقى الدال مهملة مش معجمة. وموحدة، موحدة اللي هي ايه لا موحدة اللي هي الباء باء مش ياء مش مثنى مش مثلثة تاخد بالك. وموحدة مشددة اللي هي الباء مدبج ثم جيم، ما يقولش بقى ثم معجمة ليه؟ لان الجيم هتكتبها انت جيم لما تيجي تقراها هتبقى واضحه ان هي جيم، اما لو قلت حاء او خاء ممكن تتلخبط، فعشان كده الحاء يقول لك مهمله والخاء يقول ايه معجمه منقوطه يعني، واخد بالك. طب الباء والتاء والساء، الباء موحده الساء التاء مثناه والساء مثلثه عشان برضو المساله تبقى واضحه. ومعرفة المدبج، طبعا المدبج هذا مأخوذ من الديباج اللي هو جانب الوجه، جانب الوجه، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض. إيه الأقران؟ المتقاربون في السن والإسناد اللي هم جماعة في سن واحد أو ليهم شيخ أو مشايخ إيه يعني نفس المشايخ، متقاربون متقاربون في السن والإسناد دي اسمهم الأقران. فإحنا كده إيه إحنا أقران، تاخد بالك. رواية الأقران بعضهم عن بعض، إن الأقران يروون عن بعضهم، الأقران يروون عن إيه؟ عن بعضهم. طب أنا استفيد إيه من معرف العلم ده؟ قال المفيد رفع ظن الزيادة في السند. يعني لو انت عندك حديث بإسناد مثلا إسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة، تقول بس هنا في زيادة عائشة. ليه؟ عشان أبو هريرة، عشان الصحابي خلاص، اللي بقى دخلنا في الصحابية الأخرى عائشة رضي الله عنها، فأنت تتوهم الزيادة في الإسناد. لا، اعرف أن أبو هريرة روى عن عائشة رواية قارين عن قرين، وكل ما روى قرين عن أخي مدبج فعرفه حقا وانتخي. هنا قرين وقرين صحابة الصحابة مثلا، سواء الصحابة أو تابعين أو غيرهم، أقران لا أصل واحد يعني. لا أنا فاهم قصدك، فاهم قصدك اللي هو في الحديث ده قرين وقرين اللي هو أبو هريرة عن عائشة، هم أقران. ليه أقران؟ عشان صحابة، عشان صحابة ولشيخهم واحد اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك كده؟ كل من أبي هريرة وعائشة عن الآخر، وطبعا عائشة برضو روت عن إيه؟ عن أبي هريرة. احنا بس الاول عندنا رواية الاقران ان القرين يروي عن ايه؟ عن اخيه القرين الاخر، تاخد بالك؟ فلو كل واحد روى عن الثاني، يعني ابو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن ابي هريرة، دي اسمها المدبج. وما روى كل قرين عن اخيه مدبج تعرفه حقا وانتخي، يعني لازم الاثنين يروى عن بعض. لكن لو واحد بس روى عن الثاني ده اسمها رواية اقران عادية غير مدبجة، تاخد بالك؟ لا خلي بالك من النقطه دي، ان المدبج كل مدبج هو روايه قرين، وليس كل روايه قرين هي مدبجه، تاخد بالك؟ هي مدبجه. لا انت تعرف النوع، تعرف النوع. وكل من مالك والاوزاعي، يعني مالك روى عن الاوزاعي والاوزاعي روى عن من؟ مالك عن الاخر، عن مالك يعني، تمام. أيضا عندنا الزهري روى عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز روى عن الزهري، ده برضو من المدبجات. برضو الإمام أحمد روى عن علي بن المديني، وعلي بن المديني روى عن الإمام أحمد، وهم أقران. وهم إيه؟ أقران. فلما كل واحد روى عن الآخر صار هذا إيه؟ مدبجا. قال فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه وخص بتسميته الأقران، يعني هو يسميه رواية الأقران بس مش مدبجة، كالأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش الحافظ رحمه الله عليه، تمام. عن التيمي اللي هو سليمان بن طرخان التيمي فغير مدبج، فكل مدبج أقران ولا عكس، كل مدبج أقران ولا عكس. قال ومعرفة الإخوة والأخوات، أعرف الإيه؟ إن الرواة دول إخوات أبوهم واحد. طبعا نستفيد إيه بالكلام ده؟ له فائدة، له فائدة. فائدته إنك في إسناد لو قال مثلا بإسناده محمد بن حفص عن أحمد بن حفص، تقول بس أخوه أخ كبير وعن أخوه، لا ممكن ده واحد ده واحد تاني خالص، حفص ده غير حفص ده، اعرف منين؟ ارجع لعلم معرفة الاخوة اخوات، انظر في هل ده اخو ده ولا لا. طب استفيد ايه من الاخوات؟ عشان مش في تدليس، يعني ممكن استفيد من عالم التدليس، لذا اخ بيروى عن اخيه فلقاه وعاصره وسمع من بعضهما، تاخد بالك؟ فهو لو ما كانش اخوه انا اقول بقى عن هنا تحمل على ان هي ايه، على عدم التدليس، ان هم اخوات لهم، يا عم ما يطلعوش اخوات اصلا، ممكن يكون ما قابلوش، لكن لما يكونوا اخوات يبقى قابلوا بعض اكيد، دي برضو من الفوائد. فعندنا معرفه الاخوه والاخوات. المفيد رفع ظن اخوه من اشترك في اسم الاب، ليس كل من اشترك في اسم الاب يكون اخوه، واخد بالك؟ مين مين المعروفين بالاخوه والاخوات؟ عمر بن الخطاب واخوه زيد بن الخطاب، تمام. عبد الله بن مسعود واخوه عتبه بن مسعود، أسماء بنت الصديق وعائشة بنت الصديق، تمام. وكلهم طبعا من الصحابة. طبعا عندنا أناس كثيرين، يعني منهم عمرو بن شرحبيل وأخوه أرقم بن شرحبيل، وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم. وعندنا بيسموها رواية الثلاثة من الإخوة، يعني عندنا جابوا الثنائيات عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت، لا في ثلاثيات وفي رباعيات وفي خمسيات وفي ثلاثيات. يعني عندنا مثلا سهل وعباد وأيضا عثمان أبناء حنيف، الصحابي سهل بن حنيف أخوه عثمان بن حنيف وعباد بن حنيف، تمام. وعندنا عمرو وعمر أبناء شعيب، عمرو وعمر وشعيب أبناء شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، دول إخوة عمرو بن شعيب اللي هو مشهور اللي هو إسناده حسن صاحب الصحيفة، وأخوه عمر بن شعيب وأخوه شعيب بن شعيب، كل هؤلاء أولاد شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فدي معرفة الإخوة دول والأخوات مهمة جدا. يعني هذه بعض أنواع علوم الحديث، فيعني لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله إحنا يعني قاربنا على أن ننتهي من هذا الكتاب المبارك. فاللي إحنا بنحكي فيه هذا محتاج لحفظ، محتاج لحفظ، لأن وقت الفهم إيه، الفهم في الأنواع المراسيل وزيادة الثقات والكلام ده كان الفهم فيها أكثر، لكن هذا محتاج حفظ، تحفظ الإخوة والأخوات عمر وزيد وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت وعمر بن شرحبيل وأرقب بن شرحبيل وغير هذا، كل هذا مفيد اللي عنده المعلومات دي لما يخش على الأسانيد بيفهم، ما يقعش في غلطات، عارف عشان ما يظن ده أخو ده يبقى خلاص قابله فخلاص مفيش تدليس، لا، لما يكون عارف ان ده أخوه ولا مش أخوه بتدور في تراجم هؤلاء وهكذا. وطبعا كتب مؤلفة في هذا الأمر. تفضل. كل مدبج قرين، كل مدبج قرين، لأن هما الاثنين قرناء، وليس كل قرين ولا عكس، وليس كل قرين مدبج. ممكن أنا أروي، يعني أنا دلوقتي أنا وأنت كل منا قرين الآخر مشتركين في الشيخ، تاخد بالك، فأنا رويت عنك، دي اسمها رواية أقران عادية خالص. لو أنت رويت عني برضو وأنا رويت عنك، كل منا عن الآخر ده بقت مدبجة، تاخد بالك. فالمدبج أن يروي كل قرين عن أخي، عن أخوه يعني اللي هو القرين الثاني. أما إذا لم يروي إلا واحد بس عن الثاني فده يبقى قرين عادي، مدبج اللي هي الخد يعني، من كأنهم يعني تقابلا بالديباجة يعني. طبعا انتهى التسجيل، هنقفل التسجيل إن شاء الله. الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.